والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما يدل على الطلب بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، وقلنا بأن البحث يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب، وقلنا توجد ثلاثة وجوه لأننا نحتاج إلى بذل عناية، وهذه العناية على الوجه الأول هي عناية التقييد، وعلى الوجه الثاني هي عناية الكناية، وعلى الوجه الثالث هي عناية المجاز، وقد تقدم الكلام عن ذلك. المرحلة الثانية في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب، أي نطرح هذا السؤال: إذا استعملت الجملة الخبرية في مقام الطلب فهل تدل على الطلب الناشئ من داعي اللزوم فتدل على الوجوب، أم هي تدل على أصل الطلب سواء كان وجوبا أم كان استحبابا؟ كما تتناسب مع الوجوب تتناسب مع الاستحباب، فهل تدل على الوجوب أم تدل على جامع الطلب الذي يتناسب مع الوجوب والاستحباب؟ الجواب عن هذا السؤال لا بد أن يكون تفصيليا وحسب الوجوه التي ذكرناها لتفسير العناية في دلالة الجملة على الطلب. فإن قلنا بالوجه الأول وهو عناية التقييد، فالجملة الخبرية بناء عليه إنما تدل على الطلب الوجوبي دون الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب. فإذا أخذنا بالوجه الأول لابد أن نقول إن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب الوجوبي لا الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب. لماذا؟ وذلك لأن افتراض دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، افتراض دلالتها على الطلب الجامع ولو كان طلبا استحبابيا، فهذا يستدعي تقييدا زائدا لا تدل عليه القرينة الحالية المتصلة، لأن القرينة الحالية المتصلة دلت على تقييد المكلف المخبر عنه بمن قيده؟ بالملتزم بمن؟ بالموازين الشرعية من يطبق احكامه على الموازين الشرعيه، على الموازين الشرعيه، ومجرد تطبيق عمله على الموازين الشرعيه لا يعني اتيانه بالمستحبات. اذ من الواضح ان الانسان لو التزم بالواجبات وترك المستحبات يصدق عليه ممن يلتزم بالموازين الشرعية او لا يصدق عليه؟ يصدق او لا يصدق؟ يصدق، يصدق. من يلتزم بالواجبات ويترك المستحبات، لو كان انسان بالخارج ما يعمل بالمستحبات فنقول عنه شنو؟ هذا مكلفون يطبق أعماله على طبق الموازين الشرعية، لأن المستحب فيه رخصة في الترك، فإذا تركه لا يعني أنه خالف الموازين الشرعية. إذن إذا أردنا أن نفترض أن الطلب هنا يشمل حتى الطلب الاستحبابي، لا بد من تقييد زائد في المكلف المخبر عنه، بأن نقول هو المكلف الملتزم بالموازين الشرعية على أكمل وأحسن وأفضل وجه. اللي حاس بهذه الطريقة وهو شنو؟ أن يطبق أعماله على أفضل الموازين الشرعية، حينئذ يشمل من يعمل بالمستحبات، من كان مطبقا لأعماله على أفضل الموازين الشرعية، أي كان التزاما بالدرجات العليا وهو ما يسمى بالالتزام الأعلائي، حينئذ يكون هذا عاملا بالواجبات والمستحبات. إذا العمل بالمستحبات لا يكفي فيه تطبيق العمل على الموازين الشرعية، لأن من طبق عمله على الموازين الشرعية هو من عمل بالواجبات ولو ترك المستحبات. إذن إذا كنا ناظرين للإخبار عن المكلف الذي يطبق حتى المستحبات، فلا بد أن نضيف قيدا جديدا. ما هو القيد؟ أن يكون ممن يطبق أعماله على شنو؟ على أفضل وأكمل وأحسن الموازين الشرعية حتى المستحبات. وهذا قيد الأفضل وأحسن الموازين الشرعية، هذا تقييد زائد لا دليل عليه، فينفى بالأطلاق وقرينة الحكمة. أما الظهور الحالي للإمام عليه السلام وأنه في مقام التشريع وليس في مقام نقل الأنباء الخارجية، فهذا غاية ما يدل عليه أن المخبر عنه مكلف يطبق أعماله على شنو؟ على الموازين الشرعية. أما كونها أفضل الموازين الشرعية فهذا تقييد زائد يحتاج إلى بيان زائد، وينفى ذلك بالأطلاق وقرينة الحكمة. بعبارة أخرى، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، مكلف يعمل بالواجبات فقط ومكلف يعمل بالواجبات والمستحبات. من يعمل بالواجبات هو من يطبق عمله على الموازين الشرعية، أما من يعمل بالواجبات والمستحبات هذا شنو؟ يطبق عمله على أكمل وأفضل الموازين الشرعية. زين، أيهما يحتاج إلى بيان زائد؟ الثاني، وهو من يعمل بالواجبات والمستحبات، هذا يحتاج إلى بيان زائد ولا دليل عليه، فينفى بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذن ماذا يبقى لدينا؟ ما دلت عليه القرينة الحالية، وهو أن المكلف ممن يطبق أعماله على الموازين الشرعية، وهذا لا يقتضي إلا الوجوب، يعني يتناسب مع الطلب الوجوب دون ما يشمل الطلب الاستحبابي. إذا أخذنا بالوجه الأول فلا بد أن نلتزم بأن الجملة الخبرية مستعملة في الطلب الوجوبي خاصة دون الطلب الشامل للاستحبابي. قال الثاني، المرحلة الثانية في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب، هل تدل على الوجوب أو تدل على الجامع بين الطلب الوجوبي والاستحبابي؟ نقول نفصل. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية، اللي هو شنو الوجه الأول؟ عناية التقييد، أن يقيد المكلف بمن يطبق عمله على الموازين الشرعية، فدلالة الجملة الخبرية على الوجوب واضحة. إذا أخذنا بالوجه الأول فالجملة الخبرية تدل على الوجوب، لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار به حاضر، وهو المكلف الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية، فنضيف إليه قيد زائد، إذ لا يكفي في صدق الإخبار في قول الإمام أعاد صلاته، لا يكفي فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. لو قلنا إن مقصود الإمام من أعاد صلاته أعاد الصلاة ولو كانت الإعادة مستحبة، وهذا كن شنظيف أن المكلف ممن يطبق أفضل الموازين، وإلا عادة المكلفين شنو؟ لا يعمل بالمستحب. لو كانت الإعادة مستحبة قليل من الناس يعيد صلاته، إنما نحتاج إلى تقييد زائد، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرض المكلف ممن يطبقه أو يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض عناية زائدة، وأنه يطبق عمله على أفضل تلك الموازين الشرعية. لماذا؟ لأن المكلف إذا عمل بالواجبات وترك المستحبات يصدق عليه أيضا أنه يطبق عمله على الموازين الشرعية. أما إذا أردنا أزيد من ذلك، يعني العمل بالمستحبات فنحتاج إلى تطبيق العمل على أفضل الموازين الشرعية تكمل بها. وهذا قيد زائد لا دليل عليه فينفى بالإطلاق وقرينة الحكمة، فتدل الجملة على الوجوب دون ما يشمل الاستحباب. هذا إذا قلنا بالوجه الأول. أما إذا اخترنا الوجه الثاني اللي هو شنو الوجه الثاني؟ وعناية الكناية، أي أن الإمام سلام الله عليه حينما قال أعاد صلاته ذكر اللازم وأراد الملزوم، كما في قولنا كثير الرماد، ذكرنا اللازم وأردنا الملزوم وهو الكرم. هنا كذلك أعاد صلاته هذا اللازم، الملزوم ما هو؟ هو طلب المولى، لأن المولى طلب منه الإعادة أعادها. وهذا الوجه كما هو واضح يعتمد اعتمادا أساسيا على افتراض وجود ملازمة بين من وبين من ملازمة؟ بين النسبة الصدورية، أي صدور الفعل من الفاعل، أي إعادة، صدور الإعادة من المكلف، والطرف الآخر للملازمة ما هو؟ طلب المولى. فلا بد أن نفترض وجود ملازمة بين الإعادة والنسبة الصدورية وبين طلب المولى، فتكون الإعادة والنسبة الصدورية لازما، أما طلب المولى فهو شنو؟ ملزوم، فذكر اللازم وأراد الملزوم. إذن المصحح للاستعمال الكنائي ما هو المصحح؟ هو وجود ملازمة في البين، وإلا لو لم تكن هناك ملازمة بين الإعادة وبين الطلب من الشارع لما صح شنو؟ الإخبار الكنائي، لأن الإخبار الكنائي ذكر لللازم وإرادة الملزوم، فلا بد أن نفترض وجود ملازمة، وإلا لو لم تكن هناك ملازمة لما صح الإخبار الكنائي. إذا اتضح ذلك نأتي. متى تقع الملازمة بين الإعادة من المكلف وبين الطلب من المولى؟ هل الملازمة ثابتة بين الإعادة والطلب الوجوبي، أو الملازمة ثابتة بين الإعادة والطلب ولو كان استحبابيا؟ الجواب من الواضح أن الملازمة بين الإعادة، إعادة الصلاة من المكلف، وبين كون الطلب من المولى وجوبيا، هذه الملازمة أوضح وأجلى عرفا من الملازمة بين صدور الإعادة وبين شنو؟ وبين الطلب ولو كان طلبا استحبابيا. أعيدها العبارة، الملازمة بين من وبين من؟ بين صدور الإعادة وكون طلب الإعادة وجوبيا، هاي الملازمة بين الوجوب والإعادة أوضح وأجلى عند العرف ممن؟ من الملازمة بين الطلب الشامل للاستحباب والإعادة. لماذا؟ وذلك لكثرة تخلف الإتيان بالمستحب بين المكلفين. أغلب المكلفين ما يلتزم بالمستحبات، زين يلتزم بالواجبات، فكثير من المكلفين يتركون الطلب الاستحبابي ولا يلتزمون به، فشيوع وكثرة عدم الإتيان بالطلب الاستحبابي جعل ارتكازا عند العرف أن الملازمة بين الطلب الاستحبابي والإتيان به من المكلف، هاي الملازمة شبيه ضعيفة، هناك ملازمة لكنها ضعيفة بين الطلب الاستحبابي والإتيان به خارجا، بينما الطلب الوجوبي والإتيان بالعمل خارجا التخلف أقل من التخلف في مجال الطلب الاستحبابي، ليس شائعا، خصوصا أننا نتكلم عن المكلفين الملتزمين، والمكلف الملتزم عادة لا يترك الواجب. إذن هناك ملازمة بين الطلب الوجوبي والإتيان بالمطلوب خارجا، أما في الطلب الاستحبابي توجد ملازمة لكنها بدرجة أضعف، بل يمكننا القول في الطلب الاستحبابي أصلا لا ملازمة بين الطلب الاستحبابي وصدور الفعل خارجا، لا ملازمة عرفا. لماذا؟ وذلك إذا لاحظنا مجموعة أمرين. الأمر الأول، كثرة المستحبات في الشريعة، أيها أكثر، يعني أيهما أكثر في الشريعة، الواجبات أو المستحبات؟ المستحبات يجوز 10 أضعاف الواجبات، فكثرة المستحبات من جهة، وكثرة تركها من قبل المكلفين من جهة أخرى. إذا ضمننا الأولى للثانية، المستحبات كثيرة جدا ويكثر تركها، إذن أكو ملازمة في ذهن العرف بين الطلب الاستحبابي والإتيان به أو لا توجد ملازمة؟ أصلا لا توجد ملازمة. ما في المرحلة الأولى قلنا، مو المرحلة الأولى في البحث، لا بالبداية قلنا، قلنا توجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي والإتيان بالمطلوب لكنها ملازمة ضعيفة. الآن نريد نترقى، نقول بل بملاحظة كثرة المستحبات وكثرة تركها فإن الفهم العرفي صار شنو عنده؟ فهم ووضوح أنه لا توجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي والإتيان بالعمل خارجا لكثرة المستحبات وكثرة تركها، فلا توجد ملازمة. وإذا كانت الملازمة ضعيفة أو كانت الملازمة منعدمة، فهل يصح الاستعمال الكنائي أو لا يصح؟ أعيد السؤال، إذا كانت الملازمة ضعيفة أو الملازمة منعدمة، فتصح الكناية أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأن البناية شنو؟ تحتاج إلى ملازمة قوية، بحيث إذا ذكرنا اللازم انتقل الذهن إلى المنزول، وهذا الانتقال شفتات ملازمة شديدة، وهذه الملازمة الشديدة أين تكون؟ فقط وفقط بين الطلب الوجوبي والإتيان بالمطلوب. أما الطلب الاستحبابي فإما الملازمة ضعيفة وإما غير موجودة، وحينئذ لا تصح الكناية. إذا التزمنا بالكناية فلا بد من ملازمة، والملازمة شديدة، وهذا ما لا يكون إلا في الطلب الوجوبي والنتيجة. إذا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب بالكناية تدل على الطلب الوجوبي دون ما يشمل الطلب الاستحبابي. طيب. وأما بناء على الوجه الثاني وهو عناية الكناية، فتدل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب أيضا كما في الوجه الأول. لماذا؟ لأن الاستعمال الكنائي يحتاج إلى ملازمة، وهذه الملازمة شديدة، وين موجودة؟ في الوجوب فقط. لأن الملازمة بين الطلب الذي هو الملزوم والنسبة الصدورية، يعني صدور الفعل من المكلف كالإعادة، إعادة الصلاة، هذه الملازمة المصححة، هاي المصححة مو صفة للنسبة الصدورية، وإنما صفة لمن؟ صفة لمن؟ للملازمة. خلي هنا كلمة، يعني لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، المصححة شنو حركة؟ بالفتحة لو بالكسرة؟ بالفتحة، لأن صفة للملازمة، لأن هذه الملازمة المصححة للإخبار، يا أخبار الكنائي الإخبار عن الملزوم عن طريق ذكر اللازم، الذي صحح الكناية والإخبار عن الملزوم بذكر اللازم، ما هو المصحح؟ ما هو المصحح للاستعمال الكنائي؟ هو وجود ملازمة بين شيئين، فنذكر اللازم ونريد، وإلا لو لم تكن هناك ملازمة لما صح ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فلا يوجد استعمال كنائي. إذن لابد من ملازمة، لأن الملازمة المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، لابد من وجود ملازمة. زين يا ملازمة، إنما هي هذه الملازمة إنما هي في الطلب الوجوبي، في الطلب الوجوبي توجد ملازمة بين الطلب وبين الإتيان وصدور الفعل خارجا. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، يعني صدور العمل خارجا، لا ملازمة. لماذا؟ لكثرة المستحبات وكثرة تخلف الإتيان بها، فالعرف يرى عدم الملازمة. أو هناك ملازمة بين الطلب الوجوبي والنسبة الصدورية، لكنها شنو؟ بدرجة أضعف. أضعف ممن؟ من الملازمة بين الطلب الوجوبي والنسبة الصدورية، ونحن في الكناية في رد ملازمة شديدة حتى واضحة، ينتقل الذهن من اللازم إلى المزوم. وبحسب تعبير السيد الشهيد في البحث الخارج يقول الاستخدام الكنائي هنا قنطرة، أخذ اللازم كقنطرة للملزوم، فنحتاج إلى قنطرة قصيرة، وهذه القنطرة القصيرة وين تكون؟ بين الطلب الوجوبي والإتيان بالعمل. أما الطلب الاستحبابي والإتيان بالعمل فإما قنطرة طويلة جدا، وإما أصلا لا توجد قنطرة. زين، هذا على الوجه الثاني. أما إذا اخترنا الوجه الثالث اللي هو شنو الوجه الثالث؟ عناية المجاز، يعني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هي مستعملة في النسبة الإرسالية استعمالا مجازيا. زين، إذا كان استعمالا مجازيا فسواء أريد بالجملة الخبرية الطلب الوجوبي أو أريد الطلب الشامل للطلب الاستحبابي، فعلى كلا الفرضين الاستعمال استعمال مجازي. فإذا أريد الوجوب فهو استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، وإذا أريد الاستحباب أيضا استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، فكل منهما يحتاج إلى قرينة، لأنهم قالوا لا أرجحية لمجاز على مجاز، كل المجازات هي تحتاج إلى قرينة، ولا توجد تفرقة بين مجاز ومجاز. فإذا الجملة الخبرية إن أريد دلالتها على الوجوب فهذا استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، وإن أريد دلالتها على الاستحباب فهذا أيضا شنو؟ استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. زين، أيهما أرجح وأولى؟ الاستعمال في الوجوب لو الاستعمال في الاستحباب؟ لا أولوية، كلاهما استعمال مجازي وكلاهما يحتاج إلى قرينة، ولا أولوية لمجاز على مجاز، وحينئذ فالجملة الخبرية لا يمكن الالتزام بدلالتها على الوجوب، لأنه كما دلالتها على الوجوب مجازية هكذا دلالتها على الاستحباب. إذن على الوجه الثالث لا يمكن إثبات أن الجملة الخبرية تدل على الطلب الوجوبي، بل تدل على الطلب الأعم. وأما بناء على الالتزام بالتجوز كما في الوجه الثالث في مقام استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب كما هو مقتضى الوجه الأخير الثالث، فيشكل دلالتها، دلالة من؟ الجملة الخبرية في مقام الطلب، فيشكل دلالتها على الوجوب. لماذا؟ إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزوم أي الوجوب الطلب الوجوبي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزوم كما في المستحب. إذ كلا الاستعمالين هو استعمال مجازي وكل منهما يحتاج إلى قرينة، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فالجملة لا تدل على الوجوب. إذن على الوجه الأول دلالتها على الوجوب واضحة، على الوجه الثاني أيضا شنو؟ تدل على الوجوب، على الوجه الثالث لا تدل على الوجوب. دلالة النهي، يقول المصنف قدس سره: كل ما ذكرناه في الأمر يجري في باب النهي، يعني كما أن الأمر له مادة وهيئة، هكذا النهي له مادة وهيئة. مثال المادة، مثال المادة مثلا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ينهى مادة النهي وهي النون والهاء والياء، نهى ينهى نهيا، فهو ناهي ومنهي وغير ذلك. هذه المادة هي مادة النهي. أما هيئة النهي فعادة تستخدم في النهي شنو؟ لا الناهية، مثلا لا تشرب، لا تأكل، أو قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب، هذه نسميها هيئة النهي. إذن النهي له مادة وله هيئة. وكما قلنا أن الأمر يدل بمادته وهيئته على طلب الوجوب، هكذا نقول في باب النهي. يقول أن نقول النهي بمادته وهيئته يدل على التحريم. غاية الأمر مادته تدل على الزجر بنحو التحريم بالمعنى الاسمي، أما هيئته فتدل على الزجر والتحريم بنحو المعنى الحرفي. فكما أن هيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، هكذا هيئة النهي تدل على النسبة الزجرية أو الإمساكية، كما درسنا ذلك تفصيلا في الحلقة الثانية. وأيضا كما أن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الطلب فقوله أعاد صلاته، هكذا الجملة الخبرية النافية تستعمل أيضا في مقام النهي، مثلا حينما يسأل الإمام فيقول: لا يعيد صلاته، لا يعيد، اللا هنا مو الناهية وإنما شنو؟ النافية. شنو الفرق بيناتهم؟ كنحو، يعني كبحث نحوي، لا الناهية تجزم الفعل، أما لا النافية تنفي لا تجزم. ولهذا لو كان القصد هو لا الناهية المفروض يقول لا يعد صلاته، وإذا لا يعد صلاته هاي شو راح يصير؟ راح يصير هيئة نهي، فهي مما يدل على النهي بلا عناية. هيئة النهي كهيئة الأمر، بينما نحن شرين نضرب مثال علما لما يدل على النهي بالعناية، يعني الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، فلا بد أن تكون لا نافية، فنقول لا يعيد، الفعل مضارع يبقى مرفوع، لا يعيد صلاته، فهذا نفي خبري مستعمل في مقام النهي، أيضا يحتاج إلى عناية. زين هاي العناية شنو؟ يأتي نفس الأقوال والوجوه المتقدمة في الأمر. وكما قلنا في الأوامر توجد أوامر إرشادية، هكذا في النواهي أيضا توجد نواهي ارشادي، يعني لدينا نهي مولوي ونهي ارشادي. اما النهي المولوي فهو النهي الذي يترتب عليه العقاب، كقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فمن خالف واخذ الغيبه عليه عقاب، هذا يسمى نهي مولوي. وهناك نهي ارشادي لا يترتب عليه العقاب، ونضرب له ثلاثة أمثلة. النهي الإرشادي الذي هو إرشاد إلى حكم شرعي كالمانعية، كما ذكرنا المثال سابقا كقوله عليه السلام: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فهذا إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة، يعني اللباس إذا كان مصنوعا مما لا يؤكل لحمه فالصلاة فيه باطلة. فإذا خالف المكلف وصلى في ثوب مما لا يؤكل لحمه، يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب، غاية الأمر صلاته باطلة. فهذا إرشاد إلى المانعية. أو يكون النهي إرشادا إلى نفي الحكم الشرعي، هناك حكم شرعي وضعي، فالنهي يكون إرشادا إلى نفي الحكم الوضعي، كقوله مثلا: لا تعمل بخبر الفاسق. هاي لا تعمل بخبر الفاسق إرشاد لمن؟ إرشاد إلى عدم الحجية. الحجية حكم شرعي وضعي، فلا تعمل بخبر الفاسق إرشاد إلى عدم الحجية، يعني إرشاد إلى عدم الحكم الشرعي. المثال الثالث: أن يكون إرشادا إلى أمر تكويني، كنهي الطبيب للمريض عن بعض الأكلات: لا تأكل اللحوم الحمراء، لا تأكل كذا ولا كذا. هذا إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى ضررها وأن هذه الأكلات مضرة. قال: وكل ما قلناه في جانب الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال أيضا عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. يعني الجملة الخبرية المنفية لا يعيد صلاته المستعملة في مقام النهي، غير أن مفاد الأمر هو طلب الفعل. زين، مفاد النهي شنو؟ ومفاد النهي هو الزجر عنه، وليس كما ذهب إليه البعض أن مفاد النهي هو شنو؟ هو طلب الترك. فكلاهما طلب، الأمر طلب للفعل، أما النهي فطلب للترك، فالاختلاف صار في المتعلق. لا، الأمر ليس كذلك، النهي ليس طلبا بل هو في قبال الطلب، ولذلك النهي زجر بالمعنى الاسمي إذا مادة النهي، وبالمعنى الحرفي هيئة النهي. ومفاد النهي الزجر عنه. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا، أو وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا. زي ما هو المرشد إليه؟ والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، فإن المانعية حكم شرعي وضعي في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإن هذا النهي إرشاد لوضوح أن من صلى في ذلك وهو لا يستحق العقاب، وإنما غاية ما يستحقه شنو؟ إن قلت صلاتك باطلة فتجب الإعادة. وأخرى يكون المرشد إليه نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الفاسق أو لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، والحجية حكم وضعي. وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. يبقى لدينا مطلبان أخيران، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحس